تبني الطيور دائما عشاشها على الشجر بهمات عاليات دون اتكال أو ضجر. تبني الطيور دائما عشاشها على الشجر بهمات عاليات دون اتكال أو ضجر. لا الريح تثني عزمها ولا الصقيع والمطر. حمامات درس التفاني بالعمل ورحت أمضي باسما أفيد حبا وآمل. أخذت من حمامات درس التفاني بالعمل ورحت أمضي باسما أفيد حبا وآمل. ما دمت أسعى لغد أبهى فلن أخشى الفشل أرسم دربي واثقا بكل ما يبهي النظر. ما دمت أسعى لغد أبهى فلن أخشى الفشل أرسم دربي واثقا بكل ما يبهي النظر بكل ما يبهي النظر. تبني الطيور دائما عشاشها بهمات عاليات دون اتكال أو ضجر. تبني الطيور دائما عشاشها على الشجر بهمات عاليات دون اتكال أو ضجر. لا الريح تثني عزمها ولا الصقيع والمطر. لا الريح تثني عزمها ولا الصقيع والمطر. أنال ما أسعى له ما دمت يوما لم أقف عن المضي للعلا وبالنجاح أتصف. أنال ما أسعى له ما دمت يوما لم أقف عن المضي للعلا وبالنجاح أتصف. فكل يوم عبرة نافعة سأكتشف من جد في طريقه قد نال خيرا وظفر. فكل يوم عبرة نافعة سأكتشف من جد في طريقه قد نال خيرا وظفر قد نال خيرا وظفر. تبني الطيور دائما عشاشها على الشجر بهمات عالية دون اتكال أو ضجر. تبني الطيور دائما عشاشها على الشجر بهمات عالية دون اتكال أو ضجر. لا الريح تثني عزمها ولا الصقيع والمطر. لا الريح تثني عزمها ولا الصقيع والمطر. ربي حباني قوة وصحة وعافية لم لا تكون همتي عند العطاء عالية. ربي حباني قوة وصحة وعافية لم لا تكون همتي عند العطاء عالية. عملي جهاد مثمر من الفروض السامية فالمرء في عزيمة يلين صخرا وحجر. عملي جهاد مثمر من الفروض السامية فالمرء في عزيمة يلين صخرا وحجر يلين صخرا وحجر. فالمرء في عزيمة يلين صخرا وحجر. فالمرء في عزيمة يلين صخرا وحجر يلين صخرا وحجر.